Урок пятый. Раздел В. Таира. Таират. Матар. Усул. Интилак. Амтиа. Таслим аль-амтиа. بطاقة الركوب تذكرة مكتب رحلة مضيف مضيفة رحلة دولية راكب حمال موعد الوصول ديوانة جمرك جواز السفر حافلة محطة الحافلة تاكسي قطار محطة القطار مدينة جدول قريب بعيد باهظ رخيص سريع بطيء جديد قديم هنا هناك يمين يسار بجانبي